الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، لطف الله بكم في الدارين وجعلكم من أحبابه السعداء. ما هو حكم تارك الصلاة عمدا؟ الجواب عن ذلك، ليعلم أولا أن الصلاة أمرها عظيم في الإسلام، وأنها أعظم وأعلى وأفرض وأجل وأوجب الواجبات بعد الإيمان بالله ورسوله. فأفضل الأعمال مطلقا الإيمان بالله ورسوله. بعد الإيمان الذي هو الأصل والأساس تأتي الصلاة، والصلاة عمود الدين. وكم في الآيات القرآنية من الأمر بالصلاة، وأقيموا الصلاة. فالذي يترك الصلاة عمدا يكون مضيعا لهذا الفرض المؤكد، الذي يترك الصلاة يكون ضيع الفرض العظيم الذي جاء في القرآن في آيات كثيرة ومرات عديدة، ضيع الفرض المؤكد الذي ورد في كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيع الفرض المؤكد الذي أجمعت عليه الأمة. من هنا قال العلماء إن من أنكر فرضية الصلاة كفر. انظروا، لأنه أمر عظيم نص عليه القرآن والحديث والإجماع. فالذي ينكر فرضية الصلاة يكون صار معاندا للدين، مكذبا للقرآن، فهو كافر. كذا الذي يسب الصلاة، بعض الساقطين الماجنين اليوم يسبون الصلاة أو يستهزئون أو يضحكون، على زعم بعض الناس إذا رأوا إنسانا يصلي اليوم في الجامعات، في المطارات، في الأماكن الرسمية، أو في بعض الأماكن التي لها شهرة دنيوية، ماذا يقولون على زعمهم؟ شوفوا هذا المتخلف، أو يقولون والعياذ بالله معقد، أو يقولون دقة قديمة أو موضة عطيئة، أو يقولون شوف هذا الأهبل. أعوذ بالله العظيم، هؤلاء كفروا برب العالمين. الصلاة شعار الأنبياء، الصلاة شعار الدين. فمن سبها، استخف بها، حقرها، من استهزأ بها، من ضحك عليها، منها من أنكر فرضيتها، ليس من المسلمين. هذا عدو الله، يكون مكذبا لله والإسلام والقرآن. الحاصل، هذا الذي ترك الصلاة عمدا يكون فاسقا، عاصيا، مجرما، ظالما، ملعونا، يخشى عليه من سوء الخاتمة. هذا من إن كان يعتبر أنها فرض، لا ينكر فرضية الصلاة، لا يسب الصلاة، لا يستهزئ بالصلاة، يقر بفرضيتها، لكن يقول أنا كسول، أنا مقصر، أنا حالتي حالة، الله يتوب علي، أنا لا أصلي، لكن هي فرض، هذا لا يكفر، هذا مسلم فاسق يخشى عليه من سوء الخاتمة. أما ما ورد في بعض الأحاديث، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا معناه قارب الكفر، أو من حيث الظاهر صار يشبه الكفار. لأنه إذا جبت واحد كافر وأعدتهم حد بعضهم، بحسب الظاهر هذا المسلم العاصي التارك للصلاة لا يقوم ويصلي، فمن حيث الظاهر صار يشبه ذاك الكافر. إذن هذا الحديث له تأويل، لأنه جماهير علماء المسلمين بيقولوا أنه تارك الصلاة مسلم فاسق. هلا بعض الناس بيتشددوا، بيقولك لا، كافر وذبيحته حرام، ولا يصلى عليه، ولا يغسل، ولا يكفن، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يزوج من مسلمة. كيف بتردوا عليهم؟ الجواب في الرد عليهم سهل جدا، مثل ما قال الإمام الشافعي للإمام أحمد، قال له إذا كنت بتعتبر أنه تارك الصلاة كافر، كيف يسلم وهو يتشهد؟ هو مقر بالشهادتين وعم بيقول الشهادتين وما أنكر الشهادتين ولا كذب معنى الشهادتين، فكيف يسلم إذا كان كافر؟ ما هو عم بيقول الشهادتين، هو ينطق بالشهادتين ويقول الشهادتين ولا كذبهما ولا أنكر ما فيهما من المعاني، كيف يرجع للإسلام؟ إذا واحد قال لك ها بيرجع للإسلام إنه يصلي، قل له ليش الصلاة بتصح من كافر؟ ما إذا كان عزعمك هيدا كافر، كيف بده يصلي؟ ما الكافر ما بتصح منه الصلاة، طيب بتقول لي بالشهادتين، ما بقول لك ما هو عم بيقول الشهادتين، شفتوا هذا رد سريع انه تارك الصلاه منه كافر، تارك الصلاه مسلم عاصي. بعدين الاجماع الذي نقله الحافظ النووي في شرح مسلم وفي المجموع انه مسلم فاسق عاصي ليس بكافر. ثم في اجماع ثاني كلكم بتعرفوه من عهد الصحابه والى اليوم، شو هو؟ انه المسلم تارك الصلاه المسلمين بيصلوا عليه او ما بيصلوا عليه؟ بيصلوا عليه، يعني منه كافر. لو كان كافر كيف يصلى عليه؟ طيب بيورتوه او ما بيورتوه؟ من بيو المسلم بيورتوه، لانه هو مسلم كمان وبيو مسلم. بيتزوج مسلمه بيكون الزواج صحيح، مع انه لا خير في تزويجه. يعني اذا واحد جاي يتزوج وحده بتقربكم وهو ما بيصلي ما تزوجوه، هذا خبيث ملعون، لعنات الله تنزل عليه. فإذا من كافر مسلم عاصي من أهل الكبائر يخشى عليه من سوء الخاتمة، خبيث ملعون، يجب عليه أن يبدأ بالقضاء فورا، يجب عليه أن يبدأ بالقضاء فورا. لكن انتبهوا، لا يكون خارجا من الإسلام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا علمنا وماذا قال وماذا فعل في أمر مسألة الصلاة؟ جعلها فرع ولم يجعلها أصل. أليس عدها في الأمور التي بني عليها الإسلام؟ يعني من هي الشهادتين؟ يعني تاركها ما بيكون كذب الإسلام إن كان مقرا بفرضيتها. الإجماع أنه مسلم عاصي من أهل الكبائر، ظالم، فاسق، يجب عليه أن يتوب فورا ويجب عليه أن يبدأ بالقضاء، لكنه إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويترحم عليه ويدعى له ويستغفر له. بيكون كافر لما بيسب الصلاة، بيكون كافر لما بينكر فرضية الصلاة. إذا بتاريخ الصحابة وتاريخ المسلمين لليوم، من مات تاركا للصلاة يصلون عليه لأنه مسلم. وإذا بتقول لي كافر، برجع بقول لك كيف يسلم وهو مسلم؟ كيف يسلم وهو ينطق بالشهادتين؟ يعني هو منه كافر، مسلم عاصي يتوب إلى الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والحمد لله رب العالمين.